ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن دعوة الله الحق دعوة الأنبياء والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان تتميز عن الدعوات كلها، عن الدعوات جميعا، أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء. فإذا نظرت في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سابقا ولاحقا تجدها قد أهملت هذا الجانب أو قصرت فيه، وما قام به على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير، وكلهم أئمة الحديث. هذه عرفوا شمولية هذه الدعوة، وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به. فحفظ الله بهم الإسلام، فالإسلام في هذه الدعوة السلفية كأنما تلقي من في رسول الله وأفواه أصحابه الكرام، لا تشوبه شائبة بدع ولا هوى، وإنما هو حق محض خالص. لماذا؟ لأنه مستند إلى الوحي، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة، البدء بالأهم فالأهم. والناس دائما في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة ومنهجها الحكيم في كل زمان ومكان، حتى من ينتبهون إلى المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج وحصوله معرفة كاملة. وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وانهيارات في أوساط السلفيين، فما تراه يجري في الساحات من خلل ومن انحرافات نتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل بهذا المنهج. والمتربصون بهذه الدعوة وأهلها يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون. فحصلت مشاكل على المنهج السلفي، وأرجو من الموجودين جميعا وهم إن شاء الله عقلاء وسلفيون، نرجو منهم ألا تتكرر هذه المآسي، ألا تتكرر، فإن الأعداء يجدون ثغرات، فسدوا هذه الثغرات بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه هو دين الله الحق. فهو في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له ولله الحمد على أحسن ما يكون وعلى ما يريده الله إن شاء الله. وكتبهم واضحة ناضحة بهذا في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في كل الأبواب قائم هذا المنهج على أكمل الوجوه وأحسنها. تعرفوا قدر هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم عليه الصلاة والسلام حينما وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عند هذه المواعظ تجل قلوبهم وتذرف عيونهم رضوان الله عليهم، ما أطفى قلوبهم وما أنقى عقولهم وما أخلصهم وأخلص دينهم لله عز وجل. فرضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس وهم أسوتنا، فنتأسى بهم في كل شأن. وأعظم هذه الموعظة البليغة العظيمة التي لم ينقل نصها ولا نقل هذا النص، ولكن هناك ما يكفي عنها في القرآن وفي السنة ولله الحمد. ففي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن فيه من المواعظ العظيمة ما يشكي ويقفي المؤمن الصادق، فلا يتطلع إلى مواعظ أهل البدع والضلالات كما يضحك الآن أهل الفتن على السلفيين بهذه الأوحوكات، مواعظ مليئة بالمغالقات وبالموضوعات والأحاديث إلى آخره. والله أسمع المواعظ، القرآن ما يكفيك، سنة رسول ما تكفيك، شائع من استطرد موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، فأوصنا افهموا هذه الوصية أيها الأخوة، افهموها حق الفهم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معاصي، سمع طاعة لله في الأمور، ومنهم العلماء الحاكم إذا قال الحق وأمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه تلف نفسك ومالك في الجهاد في أمور تهم الإسلام. وإذا أمرك بمعصية فلا طاعة للمخلوق في نفس الخالق. والعالم إذا نقل نصا عن الله وعن رسوله وعليكم السلام ورحمة الله ونقل فهم السلف يجب أن تقبل كلامه، يجب أن تقبل كلامه لأنه على الصحيح هم ولاة أمر المسلمين وهم المرجع في أمور الدين، بل هم مرجع للحكام في قضايا الدين وعطاء دينه ومناهجه. فعلى الحكام أيضا أن يستمعوا العلماء وأن يأخذوا بما يقرره العلماء من دين الله الحق، ولله الحمد ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هونها وحطمها وهون من شأنها أهل البدع والضلال وأذنابهم المدسون في الصحف السلفية، هونوا من شأن علماء السنة ونالوا منهم. فهناك من يندس في الصف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأساليب الخبيثة، فتنبهوا لها هذه المكايد الخصوم. يلبسون إنسانا لباس السلفية ويتحمس لها كذبا وزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفيين وتشتيت شبابهم. إنهم يعيش منكم فسيرقوا، ثم قال إنهم يعيش منكم فسيرقوا سلفا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو المفزع الذي نفزع إليه. خلافات صراعات بين الفرق، نأخذ من ما نشاء ونترك ما نشاء، وإلا هناك أمر يجب أن نأخذ به بغاية الحزم والعزم. فيصل اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فهموا هذه الوصية. هذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها المسلمون جميعا، فمن كان ضالا عليه أن يرجع لهذه الوصية، ومن كان سلفيا من الله عليه بهذه المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصية العظيمة. فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله وسنة الرسول. وما كان للصحابة من استنباطات من كتاب الله وسنة الرسول، خلفاء الراشدين سماهم خلفاء الرسول، خلفوه في النبوة بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن ثيابها رضوان الله عليهم، خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل، وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه. ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات، ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجد. أكد لكم هذه الوصية أيها الأخوة، واجعلوها نصب عينكم، ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة كثيرة تدعم هذا النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله بعض هؤلاء المدسوسين على المنهج السلفي تأتي بالنصوص ويلعب فيها ولا يرضى التحاكم إلى الله وإلى رسوله، ويذهب يعبث بالنصوص، وهؤلاء أخطر على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ من حذرة. أما هذا يلعب على عقل كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث المنهج السلفي ويتلع فيه كما يشاء، فيردون النصوص ويضعون الأصول والقواعد الفاسدة وإلى بالجدلة. هذا المنهج الشبابي. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما قرره السلف الصالح، ويكون ميزانا لأي فكر ولأي دعوة نشأت في داخل الصفوف مدروسة أو جاءت من الخارج، ميزان عندنا مضبوط تماما لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وسلمناه، ولا يمكن أن يفرق نحن أبدا مهما كاد ومهما مكث، لا يمكن يفرق صورنا ولا نؤتى إلا من الجهل والهوى. أما إذا تقربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلفي وأهله، وهو أمر مدبر. وأنتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم، ما أدركتم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد. علماءهم إخوة متكاتفون لا خلافات بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشبابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم يجتمعون في الحرمين أخوة، لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. فهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا الملك، ما يخافون من قوم فهموا القرآن والسنة وطبقوه، ولا يخافون والله من منهج الروافض ولا الصوفية ولا الأخوان ولا ولا ولا ولا، يعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة، وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من منهج السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوه من منهج السلفي حاربوه وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل الصفوف السلفية ليفرقون ومتبقون. وفي غفلة من الشباب وجهل وعدم إدراك ذهب منهم كثير فريسة لهذا المقي والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتنزيل أهلها، وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله، وقال بعد هذا وإياكم وحجاتكم، فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمنصوص كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها واحذروها شدة وتآخوا فيما بينكم وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن عنده الشيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة، ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء الإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جند حرب الدعوة السلفية سنفهم من الناس، ناس يأتيك يميز يميئ هذا الدين، يميئ العقيدة، فارك بالباطل شيء مع الخرافيين والمبتدعين ومع الأحزاب ومع كل من يقوم على مسلم ولو كان علماني، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات، ويأتيك آخر متشدد متعنت متزمت وكلهم كذابون، وكلهم والله ما يريدوا إلا الإضرار بالدعوة السلفية بحيث. فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماسة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، لأن الرسول بعث متمما لمكارم الأخلاق، والله أثنى عليه سبحانه وتعالى قال في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال عائشة كان خلقه القرآن، خلق رسول الله القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي أصحابه الذين يبعثهم إلى الكفار يسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا، التيسير أمر مطلوب والتبشير أمر مطلوب، والتيئيس والتقنيط والحماقات والتفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين طائشين، في ناس مجانين ضيع الدعوة السلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا تدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، عشان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم، كيف يدعو، كيف ينشر هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صاب، يلوز، كذا كذا. منهج، المنهج الأساسي في الدعوة هذه حكمة والموعظة الحسنة والجداب التي فائدة عليك الجداب، هذا المنهج. ولا تستوى الحسنة ولا السيئة فمن التي هي أحسن، من التي هي أحسن، من هو الذي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين عياصه كأنه ولي الحنين، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديقك الحنين، أقرب الأقربين إليك، يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وعضوا عليه بالنواجذ، وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها. تمسكوا بالحق الواضح، بارك الله فيكم، الخالص، وارفضوا الشوك والدس والبدع والخرافات، وعالجوها، عالجوا الأمراض هذه بالحكمة المعظمة. فالطبيب لابد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء إلي لجريان عملية فعلية، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا أقول بأي قص، يا ليت لا نفعل مثل هؤلاء. لأنه طبيب، والله كلام ما أسمع مثله، من الرقة واللين واللطف. إيش من دعوة فيها هكذا رقة ولين ولطف، يقبل الناس من الحق، ما هو رقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم، يطوفهم على القبور ما شاء الله رقة وحكمة. هذه لا، استغفر الله، لا نقع في أي بدعة أبدا، ولا وبيقع بدعة صغيرة في معالي مريض علي بالحجة. قال الله، قال رسول الله تجلس، بارك الله عبد شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والحاجب و... ثم عادت المسألة في داخل صوفة سلفية تمزق، كان هذا مع البداء يمكن هذا أمر قليلا إن كان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين، يمزقون بعضهم بعضا وصار بين الأحقاد، طهر القلوب والنفوس من هذه الأشياء، وادركوا أن هذه الأسلوب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل هذه الأساليب الخدمة. الآن الحمد لله كنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله، زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وورثه الصحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة، نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، نسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله لنا شرعا، وحققها كونا في قوم نهضوا بها بالرسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا من الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد أمر خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة، ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء، ولن تتخلص من هذه الحالة السيئة التي عاشتها من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من اعترافه وتواضعه، اعترافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن يهض بما يطلبه الله منه ويكلفه به، من شكر لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر لنفسه نظرة احتقار وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. إذا أدرك تخيل له خيل الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله، نسأل الله في خلف هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. هذا من تواضع أئمة الإسلام، يقولون يعني كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، أو كما قال بعض العلماء كلما أوغل في العلم أدرك أن أنا جاهل. قم عليكم بالتواضع، بارك الله فيكم، عليكم بالتواضع، وإلا هو مخفض حتى صلى الله عليه وسلم عشاء رضي الله عنه. لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر إنسان نفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير، تقصير الشديد وهو ضعيف. بارك الله فيك، مهما بلغ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما ليس على نفسك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لما اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشراهي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عليك، عليه الصلاة والسلام. فلا يستغرب من شيء سنتين أنا أقول مثال الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى ولا ينبغي أن نكفرهم بل نسميهم بغير المسلمين، كيف نرد على مثل هذه المقالات؟ بل وصلت اليهود والنصارى وعاندوا، بل لا سيما اليهود فإنهم عاندون ويحاربون الإسلام على بصيرة، وهم كفار حتى لو لم تصلهم الدعوة هم كفار، لهم حكم الكفار، ندعوهم إلى الدخول في الإسلام فإن أبوا فلزمهم الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإنهم قاتلناهم وأضيح دماءهم وأموالهم للمسلمين، هذا حكمه في الدنيا. أما الذي لم يطرق مسامعه شيء من هذه الدعوة فهما لا نفع عياله، ليس لنا إلا أنهم أمة كافرة نحكم عليهم بحكم الكفار ونقول كفار ونرى وجوب جهادهم. أما من لم يصل الشيء من الدعوة ولم يطلق مسامعه ذكر محمد ولا الثالثة هذا في الآخر يختبر، أما في الدنيا فنحكم عليهم أنه كافر، لأن لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر. حكموها بالدنيا حكم كافر حكم الاحكام الكفار يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي او شيوعي. نعم احسن الله. وكثير منهم كثير وكثير كثير من المسلمين المنحرفين المناهضين من السلفي اعتقد انهم عرفوا ان الحق في الدار الشرعيه ويعاندهم لكن ما يعرفوا يعاندهم. فمن عرف الحق وعانده كما تدعين كل كافر لكن ما يقدر يكون فلان كافر ولا كافر والا كثير لان رؤساء تيجانيه من يعرف ان من يسلم هو الحق رؤساء تيجانيه من رؤساء الفرق الضاله دار الشاذليه والنقشبنديه والسهروديه يعرف ان المنهج الشرعي هو الحق فانهم لا يكذبونك ولكن الضالين بايات ذلك ثم يعاد اي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها المكان الذي أحله فيها الغلاة فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبث بها ويضحي بالدين. نسأل الله العافية. يذكر الشيخ تقي الدين الله الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته وأرسل إليه من يسأله فسأله من يسأله أرسل الشيخ تقي الدين نفسه هذا عالم كبير كسر محمد العربي المغرب وحد الله الشيخ هلالي على دينه وكانت تيجانية فلما دخل في السلفية قال روح الشيخ التيجانية سأله ترى يعرف أن المنهج السلفي هو الحق فذهب إليه فاعترف أن الحق في المنهج السلفي رئيس فرقة أخرى الثانية أظن فتجد أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق فقيل لماذا ما تتقنك المنهج السلفي قال وأترك هؤلاء المنهج لأسبابه يبغى رئاسة قيادة زعامة وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأسهم اليهود ورأس البلاد. جاء في كلامكم السلام على المندسين في صفوف الدعوة السلفية الذين ينقرون بها وبأهلها فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج السلفي الحق؟ نعم يحارب الأصول ويحارب يحارب العلماء وإلى آخره مصفات ذلك وأشياء كثيرة وكتبنا وبينا هذا القول كتبنا عنها. أحسن الله إليكم. في الآونة الأخيرة يقول السائل انتشر الحداثيون وصارت لهم قولة وجولة فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟ دعوة إلى الله دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجهم الذي يستطيع يكتب ويعلم مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم. لكن يعني الحداثيون مكشوفين هذا المكشوف خطر أقل من اللي لبس ضلاله في الإسلام ولهذا قال كثير من أن السلف إن أهل بدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى وكان يعتقد يرى توظيف الكتابيين ولا توظيف الجهميين لأن هذا يدعي الإسلام ويدعو إلى بدعته كافر يخاذي إذا كافر يذمة المسلمين يستر بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟ لا بأس إذا كان قبل التعرف لا بأس هذه ناس يزورون هل استبرق يزور غار ثور غار حراء أو حراء وجبل ثور بارك الله فيهم يزور اماكن يعرفونها يزورون قبور ويزورون اشياء هؤلاء اهل بدع. نعم احسن الله اليكم. مجموعه من الاسئله تدور ان اصحابها جاءوا بعمره واعتمروا لانفسهم ويسالون هل لهم ان يعتمروا على غيرهم من والديهم او اقاربهم الذين توفوا ومن اين لهم الاحرام؟ هذه الفكرة فترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسب وبواقع الرسول وصحابته الكرام، فصار ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة ومن غيرها، ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منهم وابو كذلك كانوا ينهيان عن القران او العمره في ايام الحج. لماذا؟ لان العمره عندهم منزله يجب ان يشد لها رحلات مستقله، فياتي يؤدي الحج ثم يعود الى بلده وياتي بالعمره ياتي بالعمره، عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم ورأوا أنه يجوز القران وهم ما حرم يعني للمصلحة، كان هذه وجهة نظر لهم رضي الله عنهم. ومن أثر ابن عباس وغيره عمران بن حسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم اعترضوا على هذا الرأي، وكان عليه عثمان رضي الله عنه اعترض عليه، قال الرسول يعني حج قارنا وأمرهم بالفسخ في الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك ورابط من ذلك، ورأوا أن يعني أفضل الأنساك اتيام بعمرة ثم حج محج، هذا رأي أحمد بارك الله فيه. وقال ورد في العمرة 13 حديثا، يعني الإنسان في أشهر الحج أكمل ويأتي في الحج، لكن الشاهد وجهة نظر الخليفتين والخليفة الثالث عبد الرحمن إنهم كانوا يرون أنه لابد أن يكون العمرة سفرا مستقلا لا رحمة الله. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر على وعطاء وهو أعلم العلماء بالمناسب، كان ينكر على من يخرج من مكة ليأتي العمرة للتنعيم أو إلى مكة القريبة ويكون يكسر من الطواف إذا عنده رغبة في طاعة الله عز وجل، فعليه في الطواف يكسر من الطواف. فرأيي أنا في مثل هذه القضية إنسان إذا راح المدينة مثلا شد الرحال إلى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر، شد الرحال إلى مسجد رسول الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة لحظه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة، إنسان فريضة أن يصلي فيه نفلا ركعتين أو ما يقصر له، بعد ذلك يزور قبل النبي وصاحبه على الطريق المشروع ويزور البقيع المرسول كان يزوره ويزور أهل أحد المرسول كان يزوره ويدعو له ويزور قباء، فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحتى على الصلاة فيه، لكن ما يشد هذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر وهذا الرحلة إلى مسجد الرسول إلى جئتنا بعدين تكون بعد الأشياء. أما مثلا تشد الرحال لصار مسجد قباء من بلد هذا غلط، ولزيارة أهل أحد ولزيارة أهل بقيع أو لزيارة الرسول ولبقية عمر هذا خطأ، لا تشد إليها الرحال، أما يشد إلى المسجد وعند ذلك شدوا. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرف الدين وكذبوا أكاذيب في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم وجوز البناء على القبور للشاهد والمساجد إلى آخره، أدخلوا في دين الإسلام وفي أمة الإسلامية حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله أنتم يومئذ غثاء، غثاء كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيف. ليش هذا الفساد العقائدي والمنهجي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يوفى لها شهر إدارة المدينة يرسل وسيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة كان بأمر الحديث إنسان يعني له شغلة يبغى أبها يبغى يزان يبغى ليد يبغى طايف ما شغلة وبداله أنه يعتمد ما يروح للطائف علشان يجي وضعه ولا يروح مثلا لا هذا له عارض أدى غرضه ثم بدا له أن يحج عن قريبه أعتمد عن قريبه فلا بأس بارك الله فيك هذا ما هذا أجيهم بعضه نقول له نعم أحسن الله إليكم يكتب السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل والغالب على الظن أنهم لن يوافقوا في يوم الجمعة عمل عندكم يوم الجمعة عندكم فيها عمل والله لا طاعة المخلوق نص الخالق يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك فتترك وقتنا تبني نفسي عملها يمكن ما فيه يصلنا كما يصلون لأن الحمد لله مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة فإذا جاء وصل الصلاة يكون الناس يصلوا هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات وموجودة في المكاتب الحكومة والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها صلاة الجماعة حتى في حال الخوف ومن جابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن يرشح بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم إذا كان عاما فليس له كيف يعرف الراجح من وجهه عاما وليس من طلبة كيف يعرف هذا جد هوا إذا عرف الراجح بالأدلة فعليه أن يقول به يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به نعم امتهان القول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة نعم امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد الدخل في الأشياء فقط أن تكون الشيء نعم نعم تفضل مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون الأسرة فما حكم امتهان ذلك؟ امتهان ذلك حكم إلى الطاغوت أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا كانت هناك قوانين تخالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف تمتهن هذه الحرة؟ حاكم إلى إيش؟ حين قال لا تنسوا شيء ردوا إلى الله ورسوله وما اختلفتم فيه شيء من شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والحاكم إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الحاكم والمتحاكم كلهم مأذومون وإذا استحل هذا وهذا كافر استحل الحكم غير الله ما كافر إذا رضي بالحكم غير الله ورأى أنه جائز يكفر بارك الله فيك السؤال الأخير يقول شيخنا هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحث على المودة والائتلاف والرفق واللين هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا لأهل السنة فقط الرفق واللين مع العدو والصديق التحاب لأكثر بين السلفيين والتآلف في الدرجة الأولى بين السلفيين فأظهر البدع لا ادعوهم بحكمة بارك الله والضعيف منا ما يجالسهم لأنه يعني يفتنوه في دينه العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة مجالسهم يآكلهم يضحكهم يمشي معهم يتآلف معهم، لا كان هذا خلاف منهج السلف. بارك الله فيك. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلف، وإذا عنده خطأ يصحح بالحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطئ خطأ بسيط هجروه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في فلكها لأن الحدادية هندست بضرب السلفيين وهندست بضرب السلفيين. بارك الله فيكم. نعم كم بارك الله كم؟ ستة؟ ما هو خلص اللهم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.